أنتم تستمعون إلى الإذاعة الدورية لمركز الدراسات العامة في الكلية التقنية بالمجمع. للتواصل نرجو متابعة حساب المركز الرسمي على تويتر @gsc1433 أو المراسلة عن طريق البريد الإلكتروني gsc1433@gmail.com. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله والإخوة في سلسلة في ظلال السنة. هذه الحلقة الثانية سوف نقف إن شاء الله مع حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي نهاية الحديث سوف نستخرج أو نستنبط فائدة واحدة فقط، مع أن الفوائد كثيرة جدا. هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان هناك ثلاثة. طبعا سوف أسرد الحديث فيما معناه. قال راوي الحديث: كان هناك ثلاثة نفر أواهم المبيت إلى غار، إلى كهف، فدخلوا فجاءت في الليل ريح شديدة فأسقطت من أعلى الجبل صخرة عظيمة على فوهة الكهف، على بوابة الكهف. حاولوا يدفعونها، ينادون، يستغيثون، لا مجيب. فاقترح أحدهم اقتراحا، قال: أيها الإخوة، ليقم كل واحد منا ويدعو الله بصالح عمل له، بعمل صالح له، لعل الله أن يخلصنا من هذه الصخرة العظيمة. فقام الأول ووقف وقال: يا ربي، إنه كان لي والدين وكنت بهم بار، وكنت أرعى الغنم، وفي نهاية اليوم أأتي لهم بالحليب، إلا مرة نأى بي المرعى فجئت فإذا هم قد رقد، فوقفت على رأسهما بالحليب، لا أريد أن يشرب أحد قبلهما ولا أريد أن يوقظهما فأزعجهم. يقول: أولادي يتثغون من الجوع، فجلست ليلتي أنتظر أن يقوما، ففي الصباح قاما فشرب. يا رب، إن كنت فعلت هذا من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة قليلا، أصبح يدخل عليهم ضوء الشمس ولكنهم لا يستطيعون الخروج. فقام الثاني وقال: يا ربي، إنه كان لي ابنة عم وكنت لها محب، وكنت أراودها عن نفسها، وكانت تأبى، وكانت عفيفة، ففي يوم من الأيام أصابتها حاجة فجاءت إلي وقالت: يا فلان، أنت ابن عمي، من لي غيرك فأعطني. قلت: لن أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. يقول: فلما جلست منها فوافقت على مضض. يقول: فلما جلست منها مجلس الرجل من زوجته، قالت: يا فلان، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. يقول: فقمت عنها: يا ربي، كنت فعلت هذا من أجلك، أي تركت الشهوة من أجلك، فافرج عنا ما نحن فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة قليلا، أصبحوا يستطيعون أن يخرجوا رؤوسهم لكنهم أجسادهم لا تخرج. يقول: فقام الثالث وقال: يا ربي، إنه كان لي أجراء عمال يشتغلون عندي بالأجرة، فلما انتهوا أعطيت كل واحد أجرته، إلا واحد منهم ذهب فنسي يأخذ أجرته. يقول: فأخذت ماله فحفظته عندي، ففي يوم من الدهر خسرت جميع أموالي في صفقة، خسرت جميع أموالي، فالتفت فإذا عندي مال ذلك الرجل، فأخذته وتاجرت به ونميته. ففي يوم من الدهر جاء ذاك رجل وقال: يا فلان، تذكر سنة كذا وكذا عملت عندك ولم تعطيني أجرتي؟ قلت له: أنت الذي ذهبت فنسيت. قال: اليوم جئت أطلبها. قلت له: يا فلان، أتشاهد هذه الغنم التي بين جبلين؟ قال: نعم. قلت: وهؤلاء الخدم؟ قال: نعم. قلت: كلها لك. قال: يا فلان، تستهزئ بي؟ قلت: لا أستهزئ بك، هذا مالك، نميته لك. يقول: فأخذه كله ولم يدع لي شيئا. يقول ثم قال: يا ربي، كنت فعلت هذا من أجلك، يعني تركت شهوة المال من أجلك، فافرج عنا ما نحن فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هؤلاء أيها الإخوة الثلاثة، أحدهم ترك شهوة الفرج، والثاني ترك شهوة المال، والثالث ترك شهوة الدنيا والتعلق بها، وشهوة الطعام وطاعة الوالدين. هؤلاء الثلاثة تركوا شهواتهم. والسؤال الأخير: هل لو كنت أنت أو أنا رابعهم، ما هو العمل الذي تركناه من أجل الله عز وجل؟ هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كان معكم الأستاذ فهد بن عبد الله المطيري من مركز الدراسات العامة بالكلية التقنية بالمجمع. للتواصل يرجى متابعتنا على تويتر @gsc1433 أو المراسلة عن طريق البريد الإلكتروني gsc1433@gmail.com. شاكرين لكم حسن استماعكم.